إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، رمضان شهر الطاعة، مما اتفق عليه السائرون إلى الله عز وجل أنه ينبغي على الإنسان أن يعد العدة لثلاثة مواطن. أما الموطن الأول فهو عند الموت، وأما الموطن الثاني فهو في القبر، وأما الموطن الثالث فهو يوم يلقى فيه العبد منا ربه. أخطر ثلاث مواطن وأشد ثلاث مواقف سيمر بها الإنسان وأنت على فراش الموت، وحيدا قد فتح الله عز وجل عينيك على ما لم تر من قبل، والموطن الثاني وأنت في قبرك وحيدا بعدما تخلى عنك أقرب الناس إليك، وموقف ثالث بين يدي الله عز وجل قال الله فيه: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وسألت نفسي كثيرا: وكيف أنجو في هذه المواطن الثلاث؟ ويعلم ربي منذ أن وقفت على هذا الكلام لسلف هذه الأمة أنه لا ينبغي عليك أن تغفل عن هذه المواطن الثلاث، وأنا أسعى سعيا حثيثا أقرأ كتاب الله. لا أقول لكم أفتش بين الكلمات، لا والله، بل أفتش بين حروف القرآن كيف أنجو في هذه المواطن الثلاث. وكنت في كل مرة أقلب فيها صفحات كتاب الله عز وجل أجد ربي سبحانه وتعالى يضع لنا الحل ويضع لنا العمل الذي فيه النجاة من هذه المواطن الثلاث. وكان هذا العمل صدقة بينك وبين ربك. اسمع معي لقول الله تبارك وتعالى، وهو يقول: بسم الله الرحمن الرحيم: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. فإذا كان هذه اللحظة، إذا كانت هذه اللحظة هي أشد لحظة ستمر علينا، ففي هذه الآية النجاة. قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. قال عمر رضي الله عنه: انظروا لهذا العبد على فراش الموت ولم يتمن إلا ساعة يؤخر إليها أو يؤخر فيها حتى يتصدق. وإنني أخبرت، هذا كلام عمر، وإنني أخبرت أن الأعمال عند الموت تتباهى فتقول الصدقة: أنا أفضلكن. وتدبرت في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. قال أهل التفسير: فبين الله في هذه الآية أن أعظم عمل ينجي العبد في هذا اليوم أن يكون بينه وبين الله عز وجل صدقة. وهذه مواطن الخوف، وفي كل آية يؤكد ربي تبارك وتعالى أن النجاة من هذه الأيام ومن هذه اللحظات الفارقة في حياة كل إنسان منا أن العمل المنجي صدقة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. أقلب صفحات كتاب الله سبحانه وتعالى فأجد ربي عز وجل يداوي المخاوف التي في قلبي من موطن أقف فيه وحدي بين يدي الله، فأجد الله تبارك وتعالى يقول: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم عند موتهم، لا خوف عليهم إذا وضعوا في قبورهم وحدهم، ولا خوف عليهم إذا وقفوا بين يدي ربهم ولا هم يحزنون. فعلمت أن النجاة في المواطن الثلاثة إنما يكون بصدقة بين العبد وبين ربه. ثم تأملت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فازداد الأمر بالنسبة لي وضوحا أن من أراد النجاة في كل موطن من مواطن الخوف الثلاثة منشأه الأساسي الأمن، الأمن في المواطن الثلاثة منشأ الأساس هي الصدقة التي بينك وبين ربك عز وجل لا يعلمها أحد إلا الله. تأمل معي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: وإن صنائع المعروف لتقي مصارع السوء. والله إن الصدقة الخفية التي بينك وبين ربك لتدفع عنك ميتة السوء. ينال العبد أفضل الخواتيم بصدقة بينه وبين ربه. ومن أراد أن ينظر إلى موطن القبر حيث أنت وحدك لا أنيس لك ولا جليس، أقرب الناس إليك تركوك، تكابد أهوال هذه اللحظات وحدك، تكابد القبر بما فيه وحدك، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الصدقة التي بيني وبين ربي ولا يعلم عنها أحد إلا الله سبحانه وتعالى هي من أعظم نجاة، بل نصف النجاة من عذاب القبر متوقف على الصدقة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا وضع في قبره كانت صلاته عند رأسه وصيامه عن يمينه والزكاة والصدقات عن شماله وأعمال البر عند قدمه، فيؤتى بالعذاب من قبل الرأس فتقول الصلاة ما قبل مدخل، ويؤتى بالعذاب من جهة اليمين فيقول الصيام ما قبل مدخل، وإذا أتي بالعذاب عن شماله قالت الزكاة والصدقات ما قبلنا مدخل، فإذا أتي بالعذاب من جهة قدمه قالت أعمال البر ما قبلنا مدخل. نصف الجهات التي يأتي منها عذاب القبر كفاها الله عز وجل، كفى الله عبده هذا العذاب من جهة الصدقات وأعمال البر وأعمال الخير. بل إن من اللحظات الشديدة التي ستمر على العبد ما يتعلق بأهوال القبر وشدائده، ما يتعلق بظلمة القبر وعذابه وهوله. وإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن هذه الصدقة الخفية التي بينك وبين الله تدفع عنك كل هذه الأهوال فتكون في قبرك آمنا مطمئنا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ على أهلها حر القبور. والحر هنا مش مقصود به الحر الشمس، الحر هنا مقصود به الشدائد، مقصود به الأهوال، مقصود به الأثمات اللي هيمر بها الإنسان في قبره. هنا يكون للصدقة مدخل في دفع كل هذه القربات عنك. وإذا وقفت في الموطن الثالث بين يدي ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة بأهواله وشدائده، يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنك لن تقرب لله عز وجل عملا يكون سببا في دفع آلام القيامة وشدائد القيامة عنك مثل الصدقة. ففي اليوم الشديد الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس العباد، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجود والإنفاق، أمنا البسيطة البسيطة الواقفة على نص الشارع بتبيع خص ولا بتبيع فجل، وإذا مر عليها فقير بادرت وسرعت إلى إخراج الصدقة، أمنا البسيطة ده ما تشيلش هم الآخرة. العامل البسيط اللي شغال في ورشة ويعد عليه إنسان فقير يعلم أنه فقير ويطلع صدقة بسيطة، هذا إنسان آمن بإذن الله عز وجل، ما يشيلش هم الشمس إذا دنت من الرؤوس. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال في حديثه: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. الناس أصحاب الصدقات للمستحقين يوم القيامة، شوف كيف تدفع هذه الصدقة عنهم آلام هذا اليوم وشدة هذا اليوم وكرب هذا اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: ظل كل امرئ يوم القيامة صدقته. ظلك يوم القيامة هي الصدقة اللي انت قدمتها في الدنيا. خد بالك ان والدك الفقير اللي كان محتاج شريط دواء، لربما شريط الدواء اللي انت قدمته لوالدك يكون هو السبب في نجاتك في الآخرة. قريبي وصاحبي وجاري اللي كان مريض ومحتاج أدوية وأنا ساعدته بصدقة بسيطة، لربما كانت هذه الصدقة هي المنجية. لك أن تتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الصدقة مش هتدفع الحر بس، لا والله، بل يتولى الله عز وجل إكرام عبده المتصدق الكريم الجواد الذي ما رأى إنسانا في كرب ولا في شدة إلا وكان في جواره بصدقته وعمله الصالح. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. في الحديث النبي ما قالناش أنه تصدق بألف ولا بمليون ولا بجنيه، ولكن جعل النبي كلمة الصدقة هنا منكرة علشان تدل أيا كانت هذه الصدقة وإن قلت يوم القيامة استعد لإكرام الله سبحانه وتعالى لك، أنت من أهل كرامة الله في الآخرة، فيصطفيك الله عز وجل من بين أهل الآخرة. تعالوا تقدموا يا أصحاب الصدقات، يا من فرجتم عن الناس كرباتهم، تقدموا لتكونوا في ظل عرش الرحمن، ليتولى الرحمن سبحانه وتعالى بذاته وجلاله وكرمه وجوده وإحسانه، يتولى الملك في هذا اليوم إكرامكم. وإذا وقفتم بين يدي الله سبحانه وتعالى فهنيئا لكم ببشرتين عظيمتين. أما البشارة الأولى فهي محو الذنوب والخطايا. شوفوا أصعب موقف سيمر على الإنسان هو موقف الوقوف بين يدي الله عز وجل، موقف المحاسبة، موقف المحاسبة موقف شديد، لأن من يحاسبني هو الله. إحنا النهاردة لو جالنا تليفون من جهة أمنية معينة عايزينك النهاردة، أنت لا تنام، هم عايزيني ليه وبعتولي ليه وهيقولوا لي إيه وهجاوب بإيه، وتفضل يفضل الإنسان منها يتذكر بإسانة اللي فاتت كلها، أنا عملت إيه غلط، استدعوني ليه، كل ده من هول مساءلة مخلوق مثلك. بس أنت مرعوب، أهلك من حواليك مرعوبين وخايفين، هم بعتلنا ليه؟ سبحان الملك، فما بالكم إذا كان الموقف في هذا الوقت موقف متعلق بالمصير، موقف متعلق بمصيري جنة ولا نار، موقف متعلق بحسابي يسير ولا عسير، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ان الموقف ده نجاتك منه مبناها على الصدقة اللي بينك وبين ربنا. عارف ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ثلاثة احاديث متعلقة بموطن الحساب. اما الحديث الاول ففيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. الصدقة الخفية اللي بينك وبين ربنا لم يطلع عليها أحد، راعيت فيها أن تكون مخلصا، تمسكت فيها بأداب الصدقة، وقفت بين يدي الله عز وجل للمساءلة، لا تجد غضبا من الله عز وجل. الشيء اللي يوم القيامة الأنبياء كلهم خايفين منه، يوم القيامة كل الأنبياء بيقولوا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نفسي إذهب إلى غيري. أنت كمتصدق مش شايل الهم ده، أنت كإنسان ياما ساعدت فقراء ومساكين أنت مش شايل الهم ده. ليه؟ لأن صدقة السر تطفئ غضب الرب. طب يا شيخ أنا مشكلتي إن أنا إنسان صاحب ذنب وصاحب معصية، هقف ازاي بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى؟ جعل الله عز وجل في الصدقة مخرجا من الذنوب والمعاصي. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم الذي علمه الله عز وجل البلاغة وحسن المنطق وآتاه الله عز وجل جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن الصدقة لتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تخيل معايا حريقة شبت في مكان بلغت النيران إلى عنان السماء، شوف الحريقة عاملة إزاي، شوف النيران وصلت لفين. ثم شاء الله عز وجل بسحابة أن تعلو هذه النيران، ثم أنزلت ماءها على هذه النيران العظيمة، هل يبقى للنار أثر؟ لا يبقى للنار أثر، انتهت خلاص، انطفأت خلاص. شوف النبي كما يقول لك: كما أن الماء لا يبقي للنار أثر بل يمحوه ويطفئ حره وأذاه عن الناس، كذلك الصدقة تطفئ عنا ذنوبنا وخطايانا، فلا تبقي على الإنسان معصية ولا سيئة، كبيرة ولا صغيرة، سرا ولا علانية، إلا وأطفأتها، إلا وأزالتها بفضل الله عز وجل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد معنا دائما الصدقة البسيطة اللي احنا بنخرجها ده لربما كان فيها النجاة. لذا قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفي هذا الموطن سيبحث كل إنسان منا عن عمل ينجيه من هول هذا الموقف، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. فاتقوا النار ولو بشق تمرة. علبة التمر اللي انت حطتها في المسجد، علبة التمر اللي انت اشتريتها وديتها لوالدك ووالدتك علشان يفطروا عليها، الصدقة البسيطة سواء كانت على قريب أو على بعيد، الصدقة البسيطة دي النبي يقول لنا اللي عايز ينجو من هول المحاسبة يوم القيامة فلربما كانت تمرة سبب في نجاة العبد، تمرة كانت سبب في نجاة العبد. ولو كانت حسناتي قليلة ماذا سأفعل وأنا بين يدي الله عز وجل، وأنا أنظر إلى أيمن مني وأنظر إلى أشأم مني؟ أنا أقول لا تحمل هم الحسنات في الآخرة، فإن الله عز وجل تولى مضاعفة الحسنات على الصدقات وإن قلت، حتى إن الإنسان منا لا يتصدق بالصدقة اليسيرة في الدنيا، يوم القيامة إذا وقف بين يدي الله وهو يوم المفاجآت الكبرى يجد الإنسان منا بين يدي الله جبال حسنات، يا رب ما صنعت كل هذه الجبال. وهنا تأتي البشارة من الملك المتعال سبحانه وتعالى وهو يقول لك: لا، هذه حسنة قديمة قدمتها، هذه صدقة قديمة تصدقت بها. لذا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، وإن العبد لا يتصدق بالصدقة من كسب طيب حتى اللقمة. اللقمة النهاردة هتساوي كام؟ رغيف أبو شلم اللي يتقسم 20-30 لقمة، اللقمة دي هتساوي كام؟ إيه قيمتها؟ لا شيء، لا شيء. طب جاري اللي تحتي اللي أنا ممكن إن ما عندوش فطار النهاردة، قلت لزوجتي هقسم الفطار بيني وبينه ونزلنا له الفطار. حتى اللقمة يتصدق بها العبد من كسب طيب، انظر إلى الكرامة، إلا تقبلها الرحمن بيمينه سبحانه وتعالى، إلا تقبلها الرحمن بيمينه فيربيها له، اللي يتولى زيادتها وبركتها والله، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات. اللقمة يوم القيامة انت هتلاقيها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى مثل الجبل، مثل الجبل يا اخواننا، جبل كامل من لقمة. امال الرغيف هيبقى وضعه ايه؟ احنا ممكن بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى نثقل موازيننا بهذه الصدقات البسيطة اللي احنا شايفينها بسيطة، ولكنها عند الله عز وجل عظيمة سبحانه وتعالى. ليس هذا وحسب، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم نجاة الإنسان من الآخرة يوم أن يضرب الصراط على جنبتي جهنم، يجعل نبينا وخليلنا وقرة أعيننا صلى الله عليه وسلم، يجعل الصدقة هي الأساس للنجاة يوم القيامة، هي النجاة، هي الفرج، فرجنا يوم القيامة بعد فضل الله عز وجل في صدقة خفية بيني وبين ربي سبحانه وتعالى. شوفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوفوا الإنسان وهو واقف على الصراط عينه على الجنة بأبوابها وعينه على النار بما فيها من أهوال. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إنك يوم القيامة قبل ما هتعدي على الصراط أنت هتسمع بودانك نداء أبواب الجنة عليك، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي عليه من أبواب الجنة، أي عبد الله هذا خير لك. وهذه اللفتة لابد أن تنتبه لها، فمن كان من أهل الصلاة نودي عليه من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصيام نودي عليه من باب الصيام، إلا المتصدق، إلا المتصدق، المتصدق ينادى عليه من كل أبواب الجنة إكراما له، إكراما له، كل أبواب الجنة من القيامة تنادي عليك يا رب هذا الرجل أهل لأن يدخل منا جميعا. الرجل ده في الدنيا ياما ياما دفع كروبات عن الناس، وأنت تنظر إلى أبواب الجنة وهي تغلق أمامك، بل لا ترى عينك أثرا للنار يوم القيامة. فمن استطاع منكم أن يستتر، يستتر عن النار ولو بشق تمرة فليفعل. انظر لكرامة الله عز وجل. بل أنا أريد أن أطمئن قلبك أن بهذه الصدقة اليسيرة التي تصدقت بها في الدنيا لا يوجد كرب من كربات الآخرة ولا ملمة من ملمات الآخرة إلا ويدفعها الله عنك. ولا تنسوا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وكلما زاد الإنسان منا في صدقاته كلما دفع الله عز وجل عنه الكربات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتصدقين والمتصدقات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، وإذا كانت كل هذه الأهوال في الآخرة إنما تزول بصدقة بينك وبين الله، فأنا أيضا لا أعلم كربة من كرب الدنيا إلا ويدفعها الله عز وجل عنك بصدقة بينك وبين ربك. الإنسان اللي واقع في كرب، في محنة، في شدة، والله أنا لا أعلم شيئا يدفع هذه الكربات كصدقة بينك وبين الله. مرض لك حبيب وعزيز وغالي، ادفع عنه المرض بالصدقة. والدتك تعبانة وأنا أعلم يقينا إن مرض الأم زلزال في قلب الإنسان وكيان الإنسان. مرض ابنك وأنا أعلم يقينا إن الولد هو فلذة الكبد قرة العين. والأطباء النهاردة أنت شايف إن الأطباء بيقولوا إحنا عاجزين عن مثل هذه الأمور. أنا بقول لك والله ادفع هذا البلاء بصدقة، ادفع هذه المحن بالصدقة، لأن قانون ربنا سبحانه وتعالى إنك على قدر ما بتفرج عن الناس ربنا يتولى التفريج عنك، على قدر ما بتوسع على الناس ربنا هيوسع عليك، وعلى قدر ما بتسعى لرفع بلاء عن إنسان الله يتولى رفع البلاء عنك. انظروا واسمعوا وتدبروا وتأملوا في قول حبيبنا وقرة أعيننا صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يقول لنا داووا مرضاكم بالصدقة. المرض بلاء، المرض زلزال، بخاصة إذا كان المرض ده في حد قريب منك، أنت بتتزلزل، ضاع النوم وضاعت السعادة، أنت فهم لا يعلمه إلا الله. صدقة. وأنا والله كم رأيت بعيني من وسمعت بأذني من قال له الأطباء عجزت فنون الطب عن العلاج، ثم فتح الله سبحانه وتعالى لصاحب هذا البلاء بابا من أبواب الصدقات ففرج الله عنه، ففرج الله عنه. الصدقة دي سرها عجيب. وابن القيم رحمة الله عليه بيقول تأملوا عباد الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن مثل المتصدق كمثل قوم أخذه عدوه فأخذ يفدي نفسه بماله حتى أعتق نفسه. تخيلوا واحد في يوم من الأيام العدو أسره وهيعذبوه وهيضربوه وهيقتلوه، قال لهم بس خلاص أنا معايا فلوس، أنا ممكن تاخدوا الفلوس وتسيبوني أبقى حر. فأعطى المال فأطلقوه. فالنبي يقول لنا هكذا أيضا البلاء قيد، المرض محنة، البلاءات في الدنيا شدائد لا يعلم قدرها إلا الله. عايز تدفعها عن نفسك صدقة بينك وبين ربنا عز وجل. على قدر ما أنت بتنفق، على قدر ما أنت بتتصدق، ربنا عز وجل يزيل عن كل هذه البلاءات. يا شيخ أنا فقير، أنت عارف ظروفنا وعارف أحوالنا وعارف الاقتصاد بتاعنا عامل إزاي وإحنا واقعين أصلاً ومعناش فلوس للصدقات. أقول لك والله هذا يدفعك للصدقة لا لمنع الصدقة. يعني الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي البيت بيحتاج وفلوسنا قليلة، انا بقول لك والله الكلام ده يدفعنا اكتر لصدقة، لان الفقر او شدة البلاء المتعلق بقلة الرزق ده بلاء. ادفعوا عنك بالصدقة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال ان الله تبارك وتعالى يقول يا ابن ادم انفق عليك، انت طلع، ربنا يتولى انه ينفق عليك، ربنا هو اللي يتولى انه يرزقك، هيوسع عليك. وانا اعلم والله وانا اهمس في قلبك وصدرك واذكرك بموقف بينك وبين ربك تصدقت فيه فوسع الله عليك، تصدقت فيه ففتح الله لك ابواب الرزق، او تصدقت فيه فانزل الله البركة في بيتك. اكتر شيء يدفع عنا بلاءات الدنيا وبلاءات الاخرة صدقة خفية بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده يا سادة يا كرام، السعيد منا اللي يستغل كما قال واجتمعت كلمة الفقهاء إن أفضل الصدقات ما كان في زمان فاضل أو ما كان في مكان فاضل. مش هتلاقوا زمان فاضل زي رمضان، مش هتلاقوا زمان فاضل زي رمضان، ولا هتلاقوا زمان فاضل زي أيام الجمعة، فما بالكم إذا كانت جمعة وفي رمضان وبدأنا نتصدق الوضع هيكون عامل إزاي؟ الأجر عند الله عز وجل كبير. أحباب الكرام، إذا كان الإنسان ينبغي عليه دايما أنه يفكر في ثلاث مواطن أساسية من حياته، موطن الموت وموطن القبر وموطن القيامة، فإن الله عز وجل قد تكفل لنا بالمواطن الثلاثة أن يخرجنا منها آمنين سالمين إذا كان بيننا وبين ربنا عز وجل خبء من عمل صالح على رأسه الصدقة. ولا تنسوا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. ليه؟ عايز ترجع للدنيا ليه؟ قال فأصدق وأكن من الصالحين. قال أهل التفسير علم عند موته أن أحب الأعمال عند الله عز وجل صدقه، فرجى من الله عز وجل أن يعيده إلى الدنيا ليتصدق بصدقة ولو يسيرة يكون بها النجاة ويكون بها الفرج وتكون بها حسن الخواتيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يسمعون القول فاتبعون أحسن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع كلمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا على طريقك ثبته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أبدلهم لحما خيرا من لحمهم ودما خيرا من دمهم. اللهم أفرغ عليهم من الصحة والعافية بكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم إن مرضى المسلمين أصابهم الضر وأنت أرحم الراحمين، فاللهم فرج عنهم واكشف عنهم البلاء واكشف عنهم المحن يا رب العالمين. يا رب كل إخواننا في فلسطين، يا رب كل إخواننا في فلسطين، يا رب كل إخواننا في فلسطين. اللهم إنهم قد اشتد بهم البلاء وازدادت عليهم اللأواء، ولا مخلص لهم إلا أنت، ولا منجي لهم إلا أنت، ولا معين لهم إلا أنت. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم. اللهم اشف مريضهم وارحم موتاهم. اللهم اشف مريضهم وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب العالمين. اللهم فرغ جمعهم، شتت شملهم، أطبق السقف من فوق رؤوسهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، املأ بيوتهم وقبورهم نارا يا رب العالمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا يا رب العالمين. اللهم صب عليهم من بأسك، وصب عليهم من عذابك، وصب عليهم صوت عذاب، وصب عليهم صوت عذاب بقوتك يا قوي يا متين. اللهم اجعل رمضان علينا شهر رحمة وشهر مغفرة وشهر عتق من النار. يا رب لا تخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اختم لنا رمضان برضوانك، اختم لنا رمضان برضوانك والعتق من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.